المولى الموالي وفيك العزم الصبر لجنبه برضي فيك إخراج در الغوالي ونش الشاري وزجلي وموالي وجدي وحدي وحدي حوالي في السنة آكو غليل يا جميل مرض الليكا العبد الموالي وفيك العزم الصبر الجميل الدنيا حليت حلاكا ويا حياة فسنا وهلاكا لو صليت في النار ما سلاكا قلبي رابي وهاكا الدليل صابر وحامل بلوكا مر وارحم يكفي الجليل بحري دمعي وفي النار رقادي يبكي جمري الماء في اعتقادي ومال الزاد وزاد في انتقاضي عزلي فيك ودم الخليل خلي نصحك يا فاضي غادي عن صراط الحب ما تجدو تقبول الحياة لك النسيم اليتم عيادا وصفاتك وفاتك ويا الله أكمل معاي وصفقات قليل انت عاشق بالجد خيالك ومن الساكن ظل المنزل ما علي الصيبة قل لي فاك أقوالا مصيبة كل نفس توجد نصيبة وليصيب المولى بيصيبه بالغدار كما زاد ذليل كم ربوعا أجذب خصيبا وما في فاجرا ما عقب شارب من سلسبيلا من أخايل أخي الجبيلا من أعالي العائلة نبيلا كل صميما لصميم بديل والليالي حين وجبنا للجل المعدود الجليل